الحمد لله وعلى الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. نحمد ربي تبارك وتعالى أسكت شكا لا ديال الرحمة ولله الحمد والمنة. وقلنا أننا نسولف على الناس البعض اللي دابا الناس اللي كيغيضوا نزرة. ماشي زعما كيغيضوا نزرة، أكلين أهل العلم كيغيضوا ربا حنا يغيضوا نزرة كذا أرض الطاق. أكيد اللهم صيدا نافع، يعني كيسيد ربي تبارك وتعالى نفع. يغيضوا ربي بونزار زعما يكملوا نزار يضربوا نزار كي تمطيرنا بفضل الله ورحمته. وإنما فرنسا والغلا غنسول فماس القضية غديو ربي أنزار يقوت مليح يغي قوت أنزار مليح حتى من أهل العلم الطروني الحديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسينا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني الضرب ربي تبارك وتعالى يعني يوي في السياد يخدقوت كوشاس كوامة سهل لغلامي يغي اللي غلام فلا شجار لما سيسفن لما سيغي اللي غرر يغرر بلادي واش كاد غير هذا قال لي بعض الاداب تقدر اما سونزر ديفول كي الدعاء اما سي غادي يطارو زوج الملائكه ديفول كي ديس الدعاء عندي سي تستجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء الى الحديث في الطروي عن الصحابي اسمه سهل بن سعد الطروي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا غما سي صحابي مسلم الا هي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر، يعني هاي الطرون زفيد ما يكاد أن تكفي رؤوس ربي تبارك وتعالى في الطلاب يشني بشك يغيد بشك يغيد أقدر ربي تبارك وتعالى لا تري هو فلكون دنيت لو اللي خل يات المسألة يدنا تكتب نتسي إذا نظر لي بيطرني في ليس البركة أبتني أهل العلم هي الحديث من أنس يعني لحتى انت ما في صحيح مسلم إذا من رسول الله سلم يسي زيوس سكرا عما سندات مسألة خلاص يضرون زر لأن سبب سكت مشتين لس حديث عهدي يعني حديث عهدي بدون نزول يعني كذا ربي تبارك وتعالى حنا ديك بيز يعني وطيخ الضوا كان وطيخ الله يسلم بارك يفوت في غوش كان زوج سكان زوج يحط سطايا ولا كذا باش كان اكيد ونزرا غوش كان عاطي لي عاطي البركه ماشي زوج اللي نزرا في مدنيا في الطارون زوج ملكا وهو حبويا بالقوايا وهو نص مبوط وهادو تصف بلا مجهول وهادو بزوج شي حوايج ولوش كان يفوت وانما خسرنا ما تجيش يا الدرمي تجيش تي الضرب تبارك وتعالى ديال الرحمه وعلى سنه ديال الكرام على الله ماشي زعما يستاهل واش كان ربي تبارك وتعالى تفضل منه وتفر منه جل جلاله جاء بروش كان نوزر وكان يدي ربي تبارك وتعالى في المنطقة وغادي نوزر صغير يدي جام وشي يدي في دي مالك كان كذلك وكان كلنا جسنا غلاء كل يستلس عشك أن اللهم صيبا نافعا ضرب ربي تبارك وتعالى تعجيس ضرب البركة ضرب ربي سبحانه وتعالى تعجيس استجر ربي الدعاء ضرب ربي تبارك وتعالى تعجيس عفر الدين وينسي لوي وينسي ضرب ربي سبحانه وتعالى حيث فالكتو برتنا ربيني يسفل فيكي برتنا عمرا بالحساب يسفل فيكي برتنا أما سيدري فصل الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.